إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخوة الإيمان والعقيدة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في هذه القرية، في هذه المدينة المباركة، وفي هذا المسجد المبارك، بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. وما بنيت المساجد إلا لعبادة الله ولذكر الله سبحانه وتعالى. قال مولانا جل في علاه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. بيوت الله سبحانه وتعالى، هذه الأماكن العظيمة التي يحبها كل تقي وكل مؤمن بر، يحب بيوت الله سبحانه وتعالى ويحب الجلوس فيها. وفي هذه المجالس العظيمة، مجالس ذكر الله سبحانه وتعالى، هذه المجالس التي تتلى فيها آيات الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها يعلم الجاهل ويذكر الناس وينبه الغافل وينصح المتغافل، فيها تعظم حرمات الله، وفيها يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيها يفصل بين الحق والباطل والسنة والبدعة، فيها يستبين طريق أهل الجنة من طريق أهل النار، ويتضح طريق الأبرار من طريق الفجار. هذه المجالس العظيمة التي ينتفع بها الإنسان في الدنيا والآخرة، تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده سبحانه وتعالى، ويقول لمن حضرها: قوموا قد غفرت لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. عباد الله، لو اجتمع الناس على دنيا زائلة وعلى شهوات وملذات يقضونها ويتناولونها، فأنتم تجتمعون على طاعة الله وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لا هم لكم إلا سماع آيات الله، سماع آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل العبد أن يسمع كلمة تكون بها نجاته في الدنيا والآخرة وخلاصه في الدنيا والآخرة. إخوتي في الله، والمؤمن يتعطش دائما لذكر الله، ويحب أن يسمع آيات الله، ويرتاح القلب ويطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. في هذه المجالس يتصل الإنسان بربه سبحانه وتعالى ويعلق قلبه به ويقوي صلته به، يترك الدنيا بأسرها وراء ظهره ويستمع إلى كلام ربه الذي طالما أحبه وطالما اتبعه وطالما أطاعه. فهكذا عباد الله يكون العبد دائما مع الله، ويكون حياته لله وحياته بالله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كلمات عظيمات مباركات، قال: من لم يكن وقته لله وبالله فالموت خير له من الحياة. وإذا كان المرء في صلاته ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان لله وبالله. حركاته، سكناته، كلامه، مدخله، مخرجه، جميع حياته لله سبحانه وتعالى، جميع حياته بالله عز وجل، فهو متعلق بالله لا بغيره. إخوتي في الله، وقبل أن أبدأ في الموضوع الذي أريده وأشرع فيه، أشكر أخانا المقدم جزاه الله خيرا وبارك الله فيه على ما قال وعلى ما قدم وعلى ما حث ورغب في اتباع السنة وفي احترام العلماء وإجلالهم. علماؤنا ومشائخنا تاج هذه الدعوة السلفية، والذين يحملونها على أكتافهم هم نفسها التي بها تسير، وهم القدوة لنا، وهم الحاملين لهذه الدعوة، فجزاهم الله خير الجزاء على الإسلام والمسلمين. أما ما أريد الحديث فيه وأنا أتكلم به هو موضوع عظيم، وهو عمل الأنبياء والمرسلين. إن دعوة الأنبياء والمرسلين هي تصفية وتربية للمجتمعات. جاء الأنبياء إلى أقوامهم وإلى مجتمعاتهم يربونهم ويصفون ما عندهم من الشرك والبدع والمخالفات والمعاصي، ويربونهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى التعلق بالله وعلى العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه التصفية والتربية التي كان نتاجها خير جيل أخرج لهذه الأمة، جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، خير البرية وأزكى البشرية، إمام المتقين وسيد الغر الميامين، سيد ولد آدم أجمعين وخير ولد آدم أجمعين، ربى ذلك الجيل العظيم، ذلك الجيل الرباني، رباهم على طاعة الله. فكان ذلك الطراز الفريد الذي ما كان ولا سيكون لا في أتباع الأنبياء من قبل ولا في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة من بعد، مثل أولئك الأبطال وأولئك الرجال وذلك الجيل العظيم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله مبينا حقهم وفضلهم ومزيتهم، قال: ما كان ولا سيكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن أمر التربية أمر عظيم، والتربية على مراحل وعلى أقسام، فمنها التربية في الصغر ومنها التربية في الكبر. وإنما نشاهد إخوتي في الله من الفتن والمحن والقلاقل والقتل والقتال وسفك الدماء وإزهاق الأرواح والسلب والنهب وما نجده من الشحناء والبغضاء وما نجده من البلاء والمصائب العظيمة، أساسه التربية الفاسدة، أساسه التربية الفاسدة وغياب التربية الصالحة. التربية الصالحة التي تكون على دعائم من الكتاب والسنة، دعائم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غابت التربية الصالحة وحلت محلها التربية الفاسدة نتجت لنا هذا النتاج وهذه الأجيال وهذه المصائب وهذه النكبات الذين يسفكون دماء المسلمين ليلا ونهارا. بل تجد من يتقرب بدم المسلم الحرام، دم المسلم الذي زوال الدنيا أهون عند الله من أن يهراق دم هذا المسلم العظيم يتقرب به زعم إلى الله سبحانه وتعالى. سفكت دماء المسلمين، انتهكت أعراضهم، أزهبت أرواحهم، سلبت أموالهم، رفع الأمن. كل ذلك من أين عباد الله؟ من أبنائنا، من أجيالنا، ممن هم حولنا، ممن ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما غابت التربية الصالحة تخطفتهم الشبهات، تخطفتهم الأفكار، تخطفتهم الملل والنحل، صاروا عبيدا لأهوائهم ولشهواتهم ولشبهاتهم ولأعداء الإسلام والمسلمين. بل وجد في أبناء المسلمين من يخدم الكفرة الفجرة أعداء الله سبحانه وتعالى من أجل لعاعة من لعاعة الدنيا. وأول ما أبدأ الكلام فيه هو تربية الجيل الصاعد، أبناؤنا فلذات أكبادنا، إنما أبناؤنا أكبادنا تمشي على الأرض. هذه النعمة العظيمة التي هي خير زينة هذه الحياة الدنيا، الذي لو أعطي الإنسان من زينة الدنيا ما أعطي وحرم هذه النعمة يجد الحياة منغصة والحياة ناقصة. هذه نعمة عظيمة، يقول الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول جل في علاه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الأبناء عباد الله تلك الأمانة العظيمة، تلك الأمانة العظيمة الملقاة على عواتقنا وفي أعناقنا. إن الله رزقنا الأبناء ليس لنسلوبهم ونلعب بهم ونلهو بهم ونتفرج عليهم، إنما رزقنا هؤلاء الأبناء لأن بني آدم خلفاء الله عز وجل في أرضه، حتى نربيهم على عبادة الله ونربيهم على طاعة الله ونربيهم على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يخلفونا في هذه الأرض في عبادة الله سبحانه وتعالى وإقامة شعائر الله وتوحيد الله عز وجل. أخطأ من فهم أن الله رزقنا الأبناء لنتسلى بهم ولنتفرج عليهم ولنلهو بهم، إنما هم أمانة في أعناقنا، فإذا أحسننا في ذلك أجرنا الله عليهم أجرا عظيما في الدنيا والآخرة. وإن فرطنا وقصرنا وضيعنا وأهملنا فعذاب أليم ولا حول ولا قوة إلا بالله. استمع معي أخي في الله إلى ما ألقيه عليك من الآيات والأحاديث وإلى ما جاء في ذلك لترى أن هذه مسؤولية عظيمة. وهبك الله الأبناء هبة منه، لا بقوتك ولا بمالك ولا بشيء من عندك، الله عز وجل هو الذي يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء. يقول مولانا جل في علاه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هبة من الله ليس بقوتك، رب إنسان قوي لا يرزق شيئا من الأولاد، رب إنسان غني لا يرزق شيئا من الأولاد، لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى لا لنقص فيه، وإنما لحكمة أرادها الله عز وجل عليه حتى تعرف نعمه وحتى يشكر ربنا تبارك وتعالى. فلما رزقنا هؤلاء الأولاد أمرنا بأمره سبحانه وتعالى، فقال جل في علاه: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عند قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا, قال علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم. هذه أمانة, هذه مسؤولية تسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال عثمان الحاطبي قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل, يروي عن ابن عمر أنه قال لرجل أدب ولدك وعلم ولدك فإنك مسؤول عن ولدك, ماذا أدبته وماذا علمته, وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك. عبد الله هذا حق لولدك, ليس تفضلا منك وليس منة منك, وإنما حق عليك لا بد أن تؤديه, كما أنك تؤدي حق الله, وكما أنك تؤدي حق رسول الله, وكما أنك تؤدي حق دين الله, وكما أنك تؤدي حق الناس, أدي حق ولدك. لذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما انقطع عن الدنيا وتبتر في عبادة الله سبحانه وتعالى, قال له إن لربك عليك حقا, وإن لنفسك عليك حقا, وإن لأهلك عليك حقا, وإن لولدك عليك حقا, وإن لزورك عليك حقا, فأعطي كل ذي حق حقه. حقوق يا عباد الله, حقوق ليست تفضلا منه, لا بد أن تؤدي هذا الحق. أخي في الله, أخي الكريم, فإذا أديت هذا الحق فأبشر, أبشر في الدنيا والآخرة, أبشر في الدنيا والآخرة بكل خير, فإنك مسؤول عن هذا الغلام أو عن هذه البنت وهذه الرعية. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته, والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها, والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته, كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الله, أبعد ذلك تلعب؟ أبعد ذلك تلهو؟ أبعد ذلك تقصر؟ أبعد ذلك تفرق؟ أبعد ذلك تظن أنك تمن على ولدك بتربيته؟ هذا حق في عنقك لا بد أن تؤديه. بعض الناس يرمي ولده في الشارع يقول إن صلح فالحمد لله, وإن ما صلح فعلى نفسه. لا يا عبد الله, ستسأل عنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أنس إن قال صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه, حتى يسأل الرجل عن أهل بيته, حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هكذا عبد الله, هكذا أخي في الله, سيسألك الله عن النقير والقطمير وعن الصغير والكبير وعن ابنك هذا, ماذا قدمت له وماذا علمته وماذا هيأت له وإلى ماذا سقته وماذا بذلت معه, حتى تعلمه دين الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أخذت بناصيته إلى عبادة الله سبحانه وتعالى, أم تركته كمثل الحمل الرعاع الذين من جاء خطف منهم ومن جاء أكل منهم, ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي العزيز, إذا حفظت هذه الأمانة كان خير لك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا يكون هذا الولد أو هذه البنت قرة عين لك, وكما قال بعض السلف من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. لذلك كان عباد الله الصادقين المؤمنين المتقين ماذا يقولون؟ كانوا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. هذا في الدنيا, عندما ترى ولدك يخرج بين الرجال, يخرج إلى المسجد, يخرج إلى حلقات العلم, يخرج إلى مراكز العلم, تراه يمشي بين الناس بذلك الأدب بذلك الوقار، يحبه الناس ويحب الناس، ينفع المجتمع مصلحا في مجتمعه ترتاح، ثم الناس بعد ذلك يرتاحون لهذا الأمر فيثنون عليك خيرا ويقولون جزى الله فلان ابن فلان خيرا، أدب فأحسن الأدب وعلم فأحسن التعليم، هذا ولده نافع لنا وللمجتمع جزاه الله خيرا. وأيضا عبد الله يبرك ويقدم لك الخير ويخدمك ويعينك على أمور دينك ودنياك، يكون عونا لك هذا في الدنيا يا عبد الله، ولا يجلب لك المشاكل ولا يجلب لك المصائب، بل يجلب لك الخير ويجلب لك كل فضيلة عند الناس. أما في يوم القيامة، أما بعد مماتك يا عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. إذا مت ذكرك وقال: جزى الله أبي خير الجزاء، لقد علمني وأدبني، ساقني إلى طريق الخير. كلما صلى ذكر أنك علمته الصلاة، علمته الصيام، علمته الخير، يفرح لأنه نجا من عذاب الله ونجا من سخط الله بسبب تلك العناية والتربية الصالحة. فإذا ذكرك وذكر الخير والسعادة التي هو فيها دعا لك وقال: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو لك وأنت في قبرك وتأتيك الحسنات. أما يوم القيامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيرفع في الجنة درجات، فيقول الرجل وقد رأى هذه الدرجات العالية وعمله لا يبلغ هذه الدرجات، فيقول: رب بما بلغت هذه المنزلة؟ فيقول الله عز وجل له: باستغفار ولدك الصالح لك، باستغفار ولدك الصالح لك. في الدنيا قرة عين، وفي الآخرة خير عظيم يا عباد الله. أما من قصر وفرط وضيع فإنه يندم في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فيكون مثار قلق وإزعاج وعقوق له، فيأتي إليه فيعقه، وربما ضربه وأخذ ماله وسفك دمه وجلب عليه في المجتمع من المصائب، فاليوم مصيبة مع فلان وغدا في السجن مع فلان، يدعونه إلى هنا وإلى هنا: يا فلان ولدك فعل كذا، يا فلان ولدك سرق، ولدك ضرب فلان، ولدك قتل فلان. كل يوم هم يسحبون إلى مكان، فيتنكد ويتعس ويشقى به في الدنيا. هذا ما جناه، هذا ما جناه بسبب عدم الاهتمام بتربية ولده، فيصير مثار قلق له. وكلما رآه الناس ورأوا هذا الولد كما تعلمون وتشاهدون ويقولون: قاتل الله فلان، قاتل الله فلان، انظر ولده ماذا يفعل بالناس وكيف يؤذي الناس، جلب علينا المصائب، جلب علينا الشر، يؤذي أولادنا، يؤذي نساءنا، يؤذي مجتمعنا، قاتل الله فلان. حتى في قبرك يلعنونك ويسبونك بسبب ذلك الولد العاق. أما بعد موتك فإن هذا الولد الضائع لا ينفعك بشيء من الخير ولا يدعو لك، بل كلما ذكرك وذكر ما هو فيه من المحن وما فيه من البلاء وما فيه من السجون والتشريد قال: اللهم كذا وكذا على أبي، يلعنه ويسبه، فهو سبب ضياعي، سبب نكبتي، سبب شقائي، سبب ما أنا فيه. وفي يوم القيامة لا ينفعك بشيء، بل تؤتى يوم القيامة وتحاسب على ضياعه، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي يعلى ماكر بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مصيبة عظيمة يا إخوة، أي خسارة أعظم من أن يخسر الإنسان الجنة؟ أي خسارة أعظم من أن يحرم من دخول الجنة؟ بل يا عبد الله تحرم حتى من ريحها وليس من دخولها. لذلك جاء في الرواية الأخرى في نفس الحديث هذا: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحقها بنصحه إلا لم يجد ريح الجنة، لم يجد ريح الجنة. عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى به إثما أن يضيع من يقوت أولاده، يا أخي في الله لابد أن نحرص كل الحرص. الآباء بعضهم عنده إهمال كبير، بل بعضهم عنده فتور في التربية، يرمي الحمل على الأم ويخرج من البيت. كلما تصايح الأولاد، تضارب الأولاد، حصل شيء في البيت، أخذ نفسه وخرج من البيت. مالك يا فلان؟ قال ضبح توبي، ضيق توبي، صرفي أنت أولادك. سبحان الله، أنت الأب، أنت القدوة، أنت القائم عليهم، القوامة عليك، ترمي مسؤولية على غيرك، على امرأة ضعيفة، إذا ضعفت أنت فهي أضعف منك في ذلك. ولكن عباد الله، لابد أن تعلم أن هذا أول من يصاب به الأب، وأول من يصلى بناره الأب. ثم بعد ذلك أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على هذه الأصناف، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عائشة عند الإمام مسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، واللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: وهذا عام في كل ما يتولاه الإنسان، حتى الرجل في أهل بيته، عام في كل ما يتولاه الإنسان. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة. قال: الحطمة هو الذي يحطم رعيته ويضيع رعيته ويقسو على رعيته، شر الرعاء عند الله سبحانه وتعالى. أخي في الله، أخي الكريم، إن الولد الصالح والتربية الصالحة التي تنتج لنا أجيالا تنفع الأمة جميعا، تنفعك أنت وينفع نفسه وينفع المجتمع، بل ربما برجل واحد وولد واحد على تربية صالحة يحيي الله عز وجل به أمة، ويجعل الله سبحانه وتعالى فيه خيرا عظيما. لا بد عباد الله من التربية، لا بد عباد الله من الصبر عليها، لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال فن قدره الصلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من لم يلقن أصله من أهله فقد النجاح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. عبد الله، إن الولد مثل الزرع، إذا عاهدته من صغره وربيته وجعلت تغذيه وجعلت تسقيه وجعلت تحافظ عليه، كبر وصار شجرة باسقة لها ثمار ولها أوراق وظلال ولها ساق. فإذا كبرت في السن اتكأت على جذعها وأكلت من ثمارها وتظللت في ظلها وتمتعت بحسن منظرها. فالابن كذلك، إذا أحسنت تربيته وتعاهدته وحافظت عليه حتى صار رجلا، اتكأت عليه في أعمالك وأكلت من رزقه ومن ما يكسبه لك، ونظرت إليه فسرك منظره. هكذا أخي في الله، وإن كانت الأخرى فالأخرى، فلا تجني إلا شوك، ولا تجني إلا علقم، ولا تجني إلا بلاء، ولا تجني إلا مصائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة الكرام، كلنا يحب أن يكون ولده صالح، كلنا يحب أن يكون أولاده على خير، ولكن هنالك أسباب أسرد منها سريعا لأن المقام لا يتسع أن نبسطها. هذه الأسباب من أعظمها وأولها صلاح الوالدين. إذا كان الوالد صالحا هذا أول الطريق لصلاح الأبناء. إذا كنت أنت صالحا ربي نفسك، ربي نفسك أولا على طاعة الله، ربي نفسك وجاهد نفسك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن كنت أنت صالحا فإن ابنك يقتدي بك. بأبي اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. الابن ينظر إلى الوالد، إن رآه على طريق الخير كان هذا أول طرق الخير لأبنائه، وإن كان على طريق الشر كان هذا أول الضياع على أبنائه تلك العصا من تلك العصية وهل تلد الحية إلا حوية؟ فالابن يقتدي بالأب وينظر إلى الأب. اصلح نفسك أولا واستقم على طاعة الله سبحانه وتعالى والله سيحفظك حتى في أولادك. لذلك الله عز وجل يقول في سورة الكهف في قصة الغلامين والكنز: وكان أبوهما صالحا فحفظ الله كنزهما وحفظهم الله سبحانه وتعالى بصلاح أبيهما. لذلك يقول محمد ابن المنكدر عليه رحمة الله: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده. اسمع يا أخي، إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات من حوله حتى يظلوا في حفظ من الله وأمان. الرجل الصالح يحفظ ولده وولد ولده. وقال عمر بن عبد العزيز في نفس معنى هذا الكلام: إن الله ليحفظ بالمؤمن عقبه وعقب عقبه. بصلاحه بصلاحه يحفظ الله سبحانه وتعالى أولاده. أيضا أخي في الله، أنت لا بد أيضا أن تدعو لهم دائما، أن تدعو لهم بالخير، أن تدعو لهم بالصلاح. فإذا كنت صالحا استجاب الله عز وجل دعاءك، إذا كنت صالحا قبل الله سبحانه وتعالى دعاءك، فانتفعوا بدعاء الرجل الصالح الذي هو أبيهم. كذلك صلاحك تربيهم على الصلاح، تربيهم أنت على طاعة الله. إذا كان فاقد الشيء لا يعطيه، فإن كنت عاصيا، بعض الناس يكون عاصي مخزن مسجر تارك الصلاة على المعاصي، ويقول: يا ولدي ذهب تعلم القرآن، يا ولدي شيخ تكون رجل صالح. يقول: يا أبا غدك يعني ما شاء الله، أنا ما كنت لا مثلك، أنت أمامي وأنا بعدك. فكيف يا عبد الله؟ أنت أول لابد أن تنقي نفسك، ولدك أحب إليك من نفسك. لا يا عبد الله، أنت مسؤول أن تنقي نفسك أولا. هذا باختصار. ثم الأمر الثاني، اختيار المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لذلك لقد أحسن من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيما إراق، الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. المرأة الصالحة، المرأة الطيبة، المرأة العفيفة، المرأة الشريفة هي خير ما تأخذه لأبنائك وخير ما تكسبه لأبنائك. لذلك أبو الأسد الدؤلي عليه رحمة الله جمع أولاده يوما وقد كبروا، قال لهم: يا أبنائي، لقد بررت بكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. فقالوا: يا أبتاه، بررتنا صغارا وكبارا علمناه، ولكن كيف بررت بنا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم الأم التي لا تعيرون بها، اخترت لكم الأم التي لا تعيرون بها. فاختار الإنسان المرأة الصالحة التي تكون المحضن الطيب وتكون روضة من رياض الجنة لأبنائها. إن غبت عنك حفظتك في أبنائك، علمتهم ربتهم. فلذلك قبل أن تربي أبنائك ربي زوجتك، قبل أن تعلم أبنائك علم زوجتك، وسترى يا أخي كم تجني من الفائدة وكم تجني من الخير، وهذا شيء مجرد. علم زوجتك، ربي زوجتك، سوف تجني فائدة عظيمة في تربية أبنائك، وتضع حمل عظيم من على ظهرك بسبب هذه الزوجة الصالحة. وبعضهم قد يقول: أنا قد تزوجت وقد حصل ما حصل، فما هو المخرج؟ أطلقها وأتزوج غيرها؟ أقول لك: لا يا أخي، إذا كان فاتك الاختيار في البداية فلا يفوتك أن تأخذ بناصيتها من الآن إلى طريق الاستقامة، وإلى تعليمها الخير، وإلى تأديبها على طاعة الله. فإن النساء إذا رأت من الزوج الحزم ورأت منه الجدية في استقامتها استقامت، ويعلمها ويربيها حتى تستقيم معه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولقد أحسن من قال: وليس النبت ينبت في جنان كنثر النبت ينبت في الفلاة، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتبعوا ثديا ناقصات. فلا بد أخي في الله أن تختار المرأة الصالحة المرأة الطيبة التي تكون معك عونا على تربية أبنائك. أيضا من هذه الأمور أخي في الله المال الحلال، المال الحلال، وإياك إياك من الحرام، قليله وكثيره، فإنه وبال، فإنه يحطم الأسر ويهدم الأسر ويدمر البيوت، المال الحرام. بعض الناس يتزوج من الحرام فيأتي بالأرض التي سيضع فيها البذر من الحرام، ثم بعد ذلك يأكل فتتكون النطفة من حرام فيقذفها في بطن زوجته ويغذيها بالحرام، فيلد المولود يولد ويغذيه بالحرام ويلبس من الحرام ويعيش على الحرام. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم، والذي يقول فيه إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم ذكر في آخرته في آخره ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة أنه عليه الصلاة والسلام قال له: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم من نبت من سحت إلا كان النار أولى به. عبد الله، اصبر على الفقر ولا تصبر على الحرام، لا بد أن تترك الحرام كائنا ما كان فقرك وحاجتك. كانت نساء السلف عندما كنا يعرفن قدر الحلال كان إذا خرج زوجها من البيت قالت له: اتق الله فينا ولا تجلب لنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب الله سبحانه وتعالى. انظر يا أخي، يخرج من البيت ما تقول له جيب وهات وافعل وتلبع ومن حيث ما أتيتي، لا، تقول له عندما يخرج لطلب الرزق تقول له: اتق الله فينا ولا تجلب لنا إلا حلالا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على عذاب النار. الحلال يا عبد الله. ثم أنتقل معك أخي في الله إلى أمر عظيم من أسباب أيضا صلاح الأبناء، ألا وهو البيئة الصالحة، البيئة الطيبة. فإن الإنسان قد يربي سنينا وأعواما، فيخرج الولد إلى الشارع فيلتقفه الشيطان من شياطين الإنس، ويلتقفه أحد رفقاء السوء، فإذا به يهدم ما بنيت طوال سنوات، يهدم ما بنيت طوال سنوات، يهدمه في ساعة وفي ساعات. فاحذر أخي في الله، فإن وجدت المجتمع من حولك لا يشجع على التربية الصالحة، خذ أولاده وهاجر بهم إلى المكان الذي تعبد الله عز وجل فيه. الدنيا دار ممر، الدنيا مرور فيها، ما الواحد يتمسك بالأرض، يتمسك بالبيت، يتمسك بالتراب، وضاع زوجته، ضاع أولاده، ما لك يا فلان؟ قال: بلدي، قريتي، وطني. يا عبد الله، هذه الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، أنت تعيش عمرك ثم تذهب، عش حيث تعبد الله، حيث تصلح نفسك، تصلح أولادك. لذلك في القصة الطويلة، قصة الذي قتل 100 نفس، ماذا قال له ذلك العالم بعد أن أرشده إلى التوبة؟ قال: ولا ترجع إلى بلدك فإنها بلد سوء، واذهب إلى بلد فلان فإن فيها قوما يعبدون الله سبحانه وتعالى. النجاة يا عباد الله لنا ولنسائنا ولأبنائنا، فإن البيئة تلتهم الأبناء وتضيع الأبناء. أنت تحاول، أنت تربي، أنت تصلح، أنت تعلم، غيرك يضيع. فاحذر عبد الله من البيئة. أيضا من عوامل الصلاح المعلم الصالح والمربي الصالح، فاحذروا عباد الله. فإن بعض الناس حتى في المساجد، تأتي في بعض المساجد ليس فيها أناس أكفاء لأن يعلموا كتاب الله وسنة رسول الله، أناس أهل البدع، أهل شبهات، أهل معاصي، أهل فتن، أهل كذا. فيذهب الواحد يترك والده، قال ماله؟ قال هو يعلمها القرآن، هو يعلمها القرآن ويدس له السم في العسل ويضيعه. ذكر أن رجل جاء وكان في قوم فكان يعلم صبيانهم، فيرونه يعلمهم القرآن ويجمعون له صبيانهم وهو يعلمهم وحده ليس معه أحد. وكان الرجل مبتلى بفكر الخوارج، مبتلى بفكر الخوارج، فعلمهم سنينا وهم يظنون أنه يعلمهم القرآن. ثم سافر الرجل وترك أولئك الأبناء. قال الراوي: فوالله لقد رأيتهم وهم ينحرون الناس مع الخوارج. من صغرهم رباهم مع القرآن فكر الخوارج، مع القرآن سفك دماء المسلمين. فاحذر عبد الله، اعلم أين تأتي بولدك وأين تذهب بولدك ومن يعلم ولده ومع من يجلس ولده. إلى متى يظل الإنسان مغفلا؟ إلى ما يظل الإنسان سذجا؟ لا بد لك يا عبد الله أن تتنبه لأبنائك. إخوتي في الله، الأمور كثيرة والأسباب كثيرة، ونندرج من هذا إلى أمر سريع، ألا وهو هناك أمور لابد أن تغرسها في ولدك من صغره وتجعلها في قلبه ووجدانه، ويختلط بها اللحم والدم والعظم في نفسه. أولها حب الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. اغرس في ولدك من صغره تعظيم الله وحب الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. اغرس في ولدك حب رسول الله وتعظيم رسول الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغرس في ولدك حب القرآن وحب الدين وحب المساجد وحب أهل الخير. للأسف الشديد، للأسف الشديد، بعض الآباء يفسد ولده وهو الذي يضيع ولده. بل أقول لكم، بعض الآباء لا يريد أن يصلح ولده أبدا، لا يريد أن يصلح ولده أبدا. ولذلك قال الإمام العظيم القيم عليه رحمة الله: وإذا اعتبرت الفساد في الأبناء رأيت عامته من قبل الآباء. فبعض الناس يضيع ولده، يأتي للبيت بالديش، يأتي بالملهيات والقنوات والأغاني والاختلاط والفساد، وإلى السواحل وإلى كذا وإلى كذا، يفسد ولده. وبعضهم لو صلح ولده ورآه بدأ يتطوع، بدأ على خير ويمشي مع أهل القرآن وأهل المساجد، قال: لأين تريد؟ ستتعبنا، ستحرمنا من كل شيء، سيضايقنا في البيت، قوموا عليه كلكم، هيا حتى نهدمه، حتى نضيع مثلنا كما نحن ضايعون، ثم بعد ذلك يكون وباله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اغرس في قلوبهم حب الدين يا إخواني في الله، ولو لم يكن عنده ذاك العلم وذاك الفهم، اغرس في قلبه حب الدين، حب المساجد، حب الصلاة، حب الطاعة، حب طلب العلم، حب العلماء، حب أهل الخير. اقذفها في قلبه مع مراحل حياته من صغره حتى تتمسك فيه. واقذف من الجانب الآخر في قلبه بغض المعاصي والشهوات وأهل المعاصي وأهل الملذات والشهوات وأهل الفساد، اغذفها في قلبه، فينشأ وقد صارت له سجية وطبع، وصار ينفر من المعاصي، يكره المعاصي، يكره الرزايا هذه، ويحب الطاعة وأهل الطاعة وأهل الاستقامة. وأعلم أخي في الله، ولو حصل له انتكاسة في حياته، ما دام أن هذه الثوابت في قلبه سيرجع، سيرجع بإذن الله سبحانه وتعالى، سيرجع بإذن الله، لأنك غرست فيه أمرا عظيما كان يغذيه الفطرة التي ولد عليها والتي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. إخوتي في الله، الأمر في التربية ليس مقصور على الأبناء، ولكن الأبناء أهم شيء، لأنهم جيل المستقبل وهم أمل الأمة، هم الذين نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيدوا مجد هذه الأمة، وأن يعيدوا لها عزها ومجدها وكبرياءها، وأن يحملوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكتافهم. فلا بد لنا أن نخلف الأجيال الذين يحملون هذا الدين، لا بد أن نخلف الأجيال الذين يحتزوا بهذا الدين، لا بد أن نخلف الرجال الذين يصمدون في وجوه المغريات والشهوات والشبهات والفتن، حتى تستمر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. لا بد عباد الله أن نخلف هذه الأجيال، إن أبناءنا هم أمل هذه الأمة، هم أمل هذه الأمة التي تنظر إليهم وترجو منهم كل خير وترجو منهم كل فلاح أن يعيدوا لها عزها ومجدها. جاء عن الأعمش وحماد بن سلمة وغيره من الأئمة أنه كان يعلم الأطفال الصغار، فجاء رجل إلى الأعمش فقال له: يا أعمش، الناس ينتظرونك وأنت مع هؤلاء الأولاد؟ فقال له: يا أحمق اسكت، إن هؤلاء هم الذين يحفظون عليك دينك. اسكت يا أحمق، إن هؤلاء الذين يحفظون عليك أمر دينك. هؤلاء الأبناء سيكبرون ويصيرون رجال، فإذا ربيته من الصغر وهو صغير يحتاج إلى تربية، ما يحتاج إلى تصفية، هو على الفطرة، هو على الفطرة يحتاج إلى تربية، يتقبل كل ما تأتيه من الخير. قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته. قلب الحدث الشاب الصغير كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلته، فألقي فيه الخير عبد الله. أيها الإخوة الكرام، ولا بد أيضا مع تربية أبنائك أن تسعى لتربية أبناء المسلمين، وأن يكون لك جهود مشكورة في تربية أبناء المسلمين، إقامة الحلقات والدروس، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، ليس فقط من في المساجد، حتى الذين في الشوارع وفي الطرقات. عباد الله، إن الأمة تتخطفها الشهوات والشبهات والفتن والمحن والقلاقل والزلازل، وليس لهم بعد الله عز وجل إلا أهل السنة الذين قال فيهم بعض السلف: إذا فسد الناس أصلحهم الله عز وجل بأهل السنة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق. فلا بد عبد الله أن يكون لكل منا جهد مشكور في إصلاح المجتمع، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في دعوة الناس إلى الخير، في إنقاذ الناس من الشر، في إنقاذ الناس من الضلال. أما أن ننظر إلى المجتمع وهو يغرق، السماء الدماء تسيل، الأرواح تزهر، الفتن تتلاطم، الأمن يرتفع، وأنت جالس في بيتك ما علي منهم، سيصل الشر إليك ويدخل إليك في بيتك. إذا أنت لم تحارب الشر ولم تقف في وجه الشر سيأتيك إلى بيتك. فليكن لك جهد يا عبد الله، ماذا قدمت لهذا الدين وماذا فعلت في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ الواحد منا لو درس ساعة ساعتين ثلاث ظن أنه قد فعل المستحيل في خدمة هذا الدين، لو قدم 1000، 2000، 100,000، 200 ظن أنه قد بذل كل شيء في سبيل هذا الدين، لو قدم من وقته من جهده. يا عبد الله لا تستكثر شيء أنت تبذله لربك، أنت تبذله في سبيل الله، أنت تبذله لنصرة دين الله، لا تستكثر شيء. الصحابة كانوا يبذلون أوقاتهم كلها، يبذلون أموالهم كلها في سبيل الله، فالذي معه سيارة بسيارته، صاحب المال بماله، صاحب الجهد بجهده، صاحب العلم بعلمه، صاحب اللسان الطيب بلسانه، صاحب الأخلاق بأخلاقه. كلنا نتعاون على إصلاح المجتمع، على انتشار المجتمع. إلى متى تنظر عبد الله؟ إلى متى تنظر؟ والله والله إن لم نقف في وجه الفساد، وإن لم نقف في وجه الفتن، وإن لم نحاول صدها وإخماجها وإنهاءها، ستدخل علينا في بيوتنا، ويذبح الإنسان بعد ذلك في بيته ذبح اللعاج، لأن هذا مصيره عندما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا بالحكمة وبالتي هي أحسن وبالخلق الحسن ووفق كتاب الله وسنة رسول الله، ليس بالعشوائية وليس بالقتل والقتال والفتن، وإنما بالعقل. عباد الله، الموضوع كبير، الموضوع واسع، الموضوع متشتت ذو شعب وشذون، ولكن أحببت أن أذكر إخواني بهذه المسؤولية وبهذا الواجب العظيم في أبنائنا أولا، وفي أنفسنا، وفي نسائنا، وفي مجتمعنا، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. أنتم يا أهل السنة، أنتم المحبين للخير، أنتم الهداة المهتدين لهذه الأمة، فلا بد أن تقوموا بدوركم، ولا بد أن يسعى كل إنسان من جهته. فلو سعينا والله تخمد الفتن، والله تهدى الأمور بفضل الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. فلنتعاون على الخير، ولنكرس جهودنا، ولنرفع رؤوسنا، ولنشمر عن سواعدنا، ولنستعد ولنبذل الجد في تربية المجتمع كله، صغاره وكباره، تربية تربية وتصفية على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك والله يرتاح البلاد والعباد وتسعد البلاد والعباد. فيا إخواني في الله، الله الله في هذه الأمانة العظيمة، الله الله في هذه المسؤولية العظيمة، الله الله في هذا الجيل الصاعد وفي هذا المجتمع الطيب، هذا المجتمع اليمني الذي هو يعتبر من أفضل المجتمعات في هذا العالم أجمع، من أفضل المجتمعات في هذا العالم أجمع. هذا الشعب اليمني الذي تحاك عليه المؤامرات من الداخل والخارج، يزهق روحه ويدمروه ويشتتوه ويفتتوه وينشر فيه الفتن والمحن، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح نساءنا وأصلح أبناءنا وأصلح شبابنا وأصلح مجتمعنا وأصلح أمة محمد أجمعين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم من أراد بديارنا وبلادنا وديننا وعقيدتنا وأمننا سوءا فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فشكر الله لأخينا عبد الرحمن السقاف هذه المحاضرة الطيبة النافعة الشافية المنسقة المرتبة. والله يعني لقد أثلد صدورنا بكلماته الطيبة النافعة، وطرق موضوعا غاية في الأهمية وبأروع أسلوب وأداء. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجزيه خيرا. يا أيها الإخوة المؤمنون، كما تعلمون هذا الموضوع من أهم الموضوعات، وخاصة أننا على أعتاب ما يسمى بالإجازة الصيفية. وإخواننا هذا الموضوع مهم جدا، والله إني لأرجو أن تسجل هذه المحاضرة وتدخل إلى كل بيت لينتفع بها الصغير والكبير والرجل والمرأة وهكذا. وتعلمون يا إخوة الأمانة عظيمة على الصغار والكبار. كلما حصل الفساد في المجتمعات وانتشر الشر وعظم، كلما عظمت الأمانة على الآباء على الإخوة على الرجال على الأمهات. الأمانة عظيمة يا إخوة، والحملة كبيرة على أهل الإسلام. نعم والله، فالشهوات قد أخذت ما أخذت من شباب الأمة، القنوات والشبكات العنكبوتية والاختلاط في المدارس وفي الجامعات وفي السواحل وفي المدن وفي كذا، وما قصر من أشلاء الشباب تخطفتهم الشبهات، الشبهات أصحاب الحزبيات وأهل الأهواء وأهل الباطل والشر. كل واحد عنده الجرائد والمجلات والقنوات، عنده الأحزاب، عنده الأموال، عنده الملايين، مستعد أن يفعل ما يفعل من أجل أن ينشر مذهبه وأن ينشر طريقته وأن ينشر الفكر الذي يعتنقه. فلا بد علينا عباد الله والأمر كذلك أن ننتشل شبابنا. والله الذي لا إله غيره، ما هناك أمل للأمة لا صغارا ولا كبارا إلا هذه الدعوة المباركة العظيمة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتسير سيرا طيبا مباركا لا فيه جفاء ولا غلو ولا تجاوز ولا عنف في غير محله، ولا فيها تمييع ولا فيها تقصير ولا فيها إهمال، وإنما هي دعوة كما قال الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إن شاء الله المحاضرة في الجمعة القادمة ستكون في قرية بلس، قرية بلس السفلى فيها مسجد جديد تقريبا انه اكبر من هذا، مسجد جديد، واليوم اول خطبه اقيمت فيه، فهذا المسجد بحاجه الى مؤازره وكذا. والمسجد فوق قريه تلاعث مباشره، فوق قريه تلاعث بقليل على يعني ما عاد تحتاج الى ان تذهب بعيد، لانه قريب من الاسفلت جدا، يعني يطلع الباص يطلع السيارة ويطلع الدراجة ويطلع كلها. فإخواننا جزاكم الله خير، إخوانكم في تلك المناطق بحاجة إلى دعوة وبحاجة إلى معازرة. نسأل الله بمنه وكرمه وإحسانه وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وجزاكم الله خيرا.